من حمإ مسنون والجان وأبصار من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد إلا امرأته

واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.